بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في الأبواب المتعلقة بالمساجد عند باب التعاون في بناء المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعاون في بناء المسجد. ثم ذكر الآية الكريمة وقول الله عز وجل، هذا تابع للترجمة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الآية الكريمة من سورة التوبة نزلت في شأن المشركين، في مشرك مكة، وكانوا ربما افتخروا بأنهم أهل البيت وبأنهم يعمرون البيت ويسقون الحجيج ويقومون بشؤون الكعبة إلى آخره، ربما افتخروا بذلك على المسلمين. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، رد عليهم هذا التباهي وهذا الافتخار، افتخارهم بالبيت وتعاظمهم به. فقال ربنا عز وجل: ما كان للمشركين، ما كان، ما ينبغي ولا يليق أبدا للمشرك أن يعمر المسجد، هذا مستحيل. لأن كلمة ما كان وما يكون تأتي للشيء المتعذر، إما أن يكون متعذرا عقلا أو متعذرا وقوعا أو متعذرا شرعا. أبدا شيء لا يليق وما يكون. كيف المشرك يعمر المسجد؟ ما كان للمشركين، ما كان ينبغي ولا يليق بهم وليس معقولا أن المشركين يعمرون المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، كيف يعمر هؤلاء المشركون المسجد وهم يعبدون الأصنام؟ وعمارة المسجد إنما تكون بالتوحيد أولا وبالصلاة وبذكر الله والاستغفار كآخره، وهؤلاء في معزل عنه، هؤلاء في معزل عنه لكفرهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما هي العمارة المقصودة؟ العمارة إما أن تكون عمارة حسية، وذلك ببناء المساجد وإصلاحها وترميمها إلى آخره، وإما أن تكون عمارة معنوية، وذلك بالصلاة وذكر الله والقرآن والاعتكاف وإقامة حلقات العلم إلى آخره. فهذه عمارة حسية وتلك عمارة معنوية. فالمشركون ما ينبغي ولا يليق بهم أن يعمروا المساجد، لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية. ولذلك منع جمهور أهل العلم من أن يبنى مسجد بمال مشرك، وقالوا لو أن المشرك أوصى بماله لبناء مسجد قالوا لا تنفذ وصيته. الواجب أن يبنى المسجد من مال طيب، من مال مسلم. فالمشرك لا يبنى بماله مسجد. فالمشرك لا يليق به أن يعمر المسجد لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية. أما العمارة المعنوية فإنه من أبعد الناس عنها لأنه مشرك. وأما العمارة الحسية وإن فعلها المشرك، إن قام المشرك بخدمة المسجد مثلا ببناء المسجد فإن هذا عمل حابط ولا يقبل، أحبطه الشرك ولا يليق مثله على شركه وكفره أن يكون معمرا لمسجد لبيت الله عز وجل. قال الله عز وجل: شاهدين على أنفسهم بالكفر. وشاهدين حال، يعني كيف المشركون هؤلاء يعمرون المساجد وهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. وهذه الشهادة شهادة حال، يعني حالهم يشهد عليهم بالكفر، يعبدون الأصنام ويذبحون للأوثان ويدعون غير الله ويأكلون الميتات ويحرفون في دين الله ويحاربون التوحيد ويحاربون القرآن والإسلام ونبي الإسلام. إذن حالهم يشهد عليهم بالكفر، فهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، فكيف يليق بهؤلاء أن يكونوا عمارا لبيوت الله؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذا مصيرهم، حتى ولو ساهموا في بناء مسجد أو دفعوا شيئا من المال أو عملوا شيئا من العمل فإنه حابط ومصيرهم إلى النار. إذن أنتم يا معاشر المشركين، الخطاب لمشرك مكة، ما يليق بكم أبدا وأنتم تشهدون على أنفسكم بالكفر أن تكونوا عمارا لبيوت الله. طيب من هم الذين يعمرون المساجد؟ إذا كان هؤلاء المشركون ليسوا أهلا ولا يليقون لهذا المقام العظيم وهي عمارة المساجد، إذا كانوا لا يستحقون هذه الرتبة، إذن من هم الذين يعمرون المساجد؟ قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذا ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى على عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، حقق الإيمان وأقام الصلاة وآتى الزكاة، حقق العمل الظاهر، ولم يخش إلا الله، حقق العمل الباطن. فهذا ثناء عظيم من الله عز وجل على عمار المساجد، حققوا الإيمان وأصلحوا ظواهرهم بالأعمال الظاهرة وأصلحوا بواطنهم بالأعمال الباطنة كالخشية. ثم إن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم أيضا بوصف آخر: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة، فالذين يعمرون المساجد ممن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإنه على هدى من ربه. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه لاحظ في الآية الكريمة العمارة الحسية، الآية يراد بها العمارة المعنوية، عمارة المساجد بالصلاة وبذكر الله، وهذه لا يمكن للمشرك أن يفعلها، إنما يفعلها أهل الإيمان، إنما يفعلها أهل الإيمان. أما العمارة الحسية وهي بناء المساجد وإصلاحها وترميمها فهذه هي التي لاحظها البخاري رحمه الله، لأن الآية تشتمل على هذا وهذا. الآية تدخل فيها العمارة المعنوية والعبارة الحسية. والبخاري رحمه الله أراد المعنى الأول، أراد العبارة الحسية، لأن الآية الكريمة فيها ثناء، فيها ثناء عاطر على من يعمر المساجد، يعني على من يبني المساجد أو أن يصلحها أو يرممها إلى آخره. فالبخاري أراد هذا المعنى، أراد من الآية الثناء على من يبني المسجد، لأنه قال التعاون في بناء المسجد. المسألة التي بحثها وضوب لها تعاون المسلمين على بناء المسجد. طيب، تعاون المسلمين على بناء المسجد ما فضله، ما ثوابه؟ الآية الكريمة، تأمل فيها، فيها ثناء عظيم فوصف من الله عز وجل لهؤلاء الذين يبنون المساجد، يعمرون العمارة الحسية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله أكبر. فأنت أيها المسلم إذا عاونت في بناء المسجد، سواء بمالك أو ببدنك أو بإرشادك ونصحك أو بتوجيهك، إذا عاونت وأعنت على بناء المسجد فيرجى لك أن تدخل في هذه الآية الكريمة، أنك من هؤلاء الذين أثنى الله عليهم. إذن هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. والمناسبة بين الترجمة وبين الآية إنما تظهر إذا حملنا العمارة في الآية على العمارة الحسية، لأنه قال بناء المسجد، وهنا قال إنما يعمر مساجد الله، إذن العمارة هنا الحسية. هناك ملحظ آخر أيضا، هناك ملحظ آخر في المناسبة بين الترجمة وبين الآية الكريمة، أن البخاري رحمه الله يريد أن يقرر أن بناء المسجد وحده لا يكفي. التعاون على بناء المسجد هذا شيء طيب، ولكن هناك شيء أعظم، هناك شيء هو المقصود، لأن بناء المسجد وسيلة، بناء المسجد وسيلة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فالله عز وجل أمر أن ترفع هذه البيوت حتى يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال، حتى تقام فيها الصلاة. فبناء المسجد وسيلة لإقامة الصلاة، إقامة الدين، تعاون على البر والتقوى. فالبخاري رحمه الله يريد، وهذا هو الملحظ الثاني، البخاري بحر تتلاقم أمواجه، ليس له ساحل، فيذكر ترجمة ثم يذكر أثرا أو يذكر آية، فلابد أن نأتي بجميع الأوجه التي نستنبطها ونقف عليها. والله أعلم بمراد البخاري. المراد الثاني له يظهر الله أعلم أنه يريد أن يقول إن بناء المسجد لا يكفي وحده، لا بد من عمارته، العمارة المعنوية. التعاون على بناء المسجد هذا عمارة حسية، وهذه تعتبر وسيلة وفيها أجر عظيم، لكن الغاية ما هي الغاية؟ عمارته بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن، هذه الغاية. ولذلك ذكر الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه العمارة المعنوية. يعني يا معاشر المسلمين، إذا تعاونتم في بناء المسجد فعليكم بعمارته، كما عمرتموه حسيا وبنيتموه وأقمتموه وأصلحتموه، يجب عليكم أن كذلك أن تعمروه معنويا بإقامة الصلوات فيه وبتلاوة القرآن وبذكر الله وإقامة حلقات العلم، حتى يكون نورا وضياء ومدرسة يتعلم فيها الناس الدين، ويتعلم فيها الناس الأخلاق، ويتعلم الناس فيها الآداب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد جعل مسجده مدرسة لتعليم الدين، كان يتلو على الناس القرآن ويعلمهم دينهم ويعلمهم الأخلاق والآداب. فالمسجد يبنى فقط هذا طيب وعمل عظيم، ولكن هناك شيء أعظم وهو المقصود وهو الثمرة وعمارته بالصلاة والذكر والعلم، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فالبخاري رحمه الله بعدما بوب وترجم لبناء المسجد وهي العمارة الحسية، أشار إلى فضل العمارة المعنوية، وكأنه يقول بناؤه وسيلة وعمارته بالصلاة والذكر هذه غاية وهي أعظم. ونحن إذا نظرنا في تفسير الآية، الأرجح في تفسير الآية أن المراد به، أن المراد بالعمارة فيها العمارة المعنوية. إذن هذا الحمل الثاني لمراد البخاري رحمه الله يتفق مع الآية، مع الراجح في تفسيرها. إذن هذان وجهان في المناسبة بين الترجمة وبين الآية الكريمة. الوجه الأول ملخصه ومقصوده أن البخاري بعدما ذكر التعاون على بناء المسجد بناء حسيا، ذكر في الآية الكريمة فضل هذا البناء وفضل من يتعاونون على بنائه وعمارته. الوجه الثاني ملخصه ومقصوده أن البخاري بعدما ذكر التعاون على بناء المسجد أشار في الآية الكريمة إلى الغاية والثمرة من هذا البناء، وهو عمارته بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن إلى آخره كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله الحديث الذي فيه بناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمسجده. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري ثقة حافظ، وهو ممن صنف في علم الحديث وله مسند، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد العزيز بن مختار، عبد العزيز بن مختار الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين، وهو ثقة من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. وعبد العزيز بن مختار قال عنه الذهبي في الكاشف ثقة مكثر. قال حدثنا خالد بن الحذاء، خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء، قال الذهبي في الكاشف ثقة إمام. خالد الحذاء من الثقات المشاهير الأئمة، توفي سنة 41 و100، وهو من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. وسمي بالحذاء لا لأنه كان يصنع الأحذية، وإنما سمي بالحذاء لأنه كان يجالس صناع الأحذية، هكذا قال. كان يجالس صناع الأحذية، وقيل إنه سمي بالحذاء لأنه كان يكثر من كلمة حذو كذا حذو كذا، افعل حذو كذا، خذ حذو كذا، وهذا حذو كذا، فكان يكثر من كلمة حذو حذو فسمي بالحذاء. ولعل الأول أرجح، وكنيته أبو المنازل، وهو من أئمة أهل البصرة، من الحفاظ المشاهير، هو لأهل البصرة كالأعمش لأهل الكوفة. قال عن عكرمة، عكرمة هو مولى ابن عباس وأصله من البربر، وعكرمة الكلام فيه معروف، هو ثقة في الحديث لكن تكلم فيه، تكلم فيه. يقول الذهبي في الكاشف: روى له مسلم مقرورا وتحايده مالك. عكرمة كنا قد شرحنا شيئا من حاله قديما، تكلموا فيه بسبب بدعة عنده، وكذلك بسبب أنه كذب، ولكن هذا لم يثبت عنه، هو ثقة في الحديث، البخاري احتج به، ومسلم روى له مقرونا، وأما مالك يقول تحايده لعله للبدعة، والله أعلم. توفي عكرمة 600، وخالد الحذاء والبصريون يرون عن عكرمة، وكذلك يرون عن ابن عباس، لأن ابن عباس كان أميرا على البصرة مدة في زمن علي بن أبي طالب، كان قد جعله أميرا على البصرة، ومعه مولاه عكرمة. ثم إن عكرمة بعد ذلك، بعد وفاة ابن عباس، كان قد رحل، نزل العراق ونزل الشام، فسمع منه أهل الأمصار. قال لي، يقول عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي، ابن عباس هو عبد الله بن عباس الصحابي رضي الله تعالى عنه، الحبر والبحر ترجمان القرآن، وابن عباس توفي بالطائف 68. وأما ابنه علي فعلي ثقة عابد، توفي 118، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وفي السنن الأربعة. وعلي هذا هو جد الخلفاء من بني العباس. يقول: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد. عبد الله بن عباس يأمر مولاه عكرمة ويأمر ابنه عليا أن ينطلق إلى أبي سعيد، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك الأنصاري، توفي في السنة التي توفي فيها ابن عمر 74. وسعد بن مالك هذا اسم اثنين من الصحابة المشاهير، سعيد الخدري، والآخر من هو؟ سعد بن أبي وقاص. قال: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، مع أن عبد الله بن عباس أكثر حديثا وعلما من أبي سعيد، ولكن العالم يوصي ابنه ويوصي تلميذه أن يذهب إلى عالم آخر ليتوسع وليستفيد وليأخذ إسنادا عاليا، وكذلك ينتفع بأداب العلماء وسمتهم وأخلاقهم، وهذا كان يفعله أهل العلم كأحمد بن حنبل رحمه الله، كان إذا نزل عليه رجلا معروفا بالصلاح والزهد والتقوى يأمر أبنائه بأن يلزموه حتى ينتفعوا بزهده وصلاحه. يقول: فاسمع من حديثه. قال: فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، في حائط يعني في بستان له، يصلحه بنفسه، وهذا فيه أن الصحابة كانوا يباشرون أعمالهم بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم. يقول: فأخذ رداءه فاحتبى، وفيه أيضا أن الصحابة كان الإنسان منهم إذا أراد أن يعمل فإنه يخلع الرداء ويكتفي بالإزار ويباشر العمل، لا سيما الأعمال التي فيها شيء من التعب والجهد كالأعمال في البساتين وهذه الأشياء. فما الرداء يعني، كيف الإنسان يعمل هذا العمل عليه رداء؟ هذا يعيقه، فكان يكتفي بالإزار ويعمل. فلما جاء علي بن عبد الله وعكرمة يطلبان العلم وسماع الحديث لبس رداءه واحتبأ جلس، ثم أنشأ يقول ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد. وتأملوا في إكرام طلبة العلم، كان أبو سعيد رضي الله تعالى عنه مشغولا في بستانه في حائطه وعنده عمل، فلما جاء هذان الشابان ترك العمل وترك حاجته الخاصة ليقضي لهم الحاجة التي جاءوا من أجلها، ليسمعهم شيئا من الحديث وليفيدهم شيئا من العلم. وهكذا إكرام الطالب. يقول حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة اللبنة، اللبنة معروفة قطعة من الطين، قال وعمار لبنتين لبنتين. عمار بن ياسر رضي الله عنه صحابي أبو اليقظان الذي قتل شهيدا في معركة صفين، يقول فرآه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار، ويح كلمة ترحم تقال للإنسان إذا ابتلي ببلية لا يستحقها، يعني تورط فيها فقال له ويح، أما ويل هذه لا، هذه كلمة عذاب. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. الفئة الباغية هي الفئة الخارجة عن طاعة الإمام، الخارجة عن طاعة الإمام. والمراد هنا بالفئة الباغية هم أهل الشام الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يدعوهم إلى الجنة يعني إلى طاعة الإمام الشرعي، وأهل السنة والجماعة من المتقرر عندهم في عقائدهم أن علي بن أبي طالب هو الإمام الشرعي وهو الخليفة الراشد الذي كان يجب على جميع المسلمين أن يدخلوا في بيعته وأن يمتثلوا طاعته رضي الله تعالى عنه. لكن هناك بعض الصحابة اجتهدوا ولم يبايعوا كأهل الشام، أبوا أن يبايعوا حتى يسلمهم قتلة عثمان، وتعرفون القصة. فعمار رضي الله تعالى عنه ممن قام مع علي قياما عظيما ونصره وأيده رضي الله تعالى عنه، كان مجتهدا وقد أصاب في ذلك وقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدعونه إلى النار، يدعونه إلى الخروج عن طاعة الإمام، فهو يدعوهم إلى طاعة وهم يدعونه إلى معصية، وبذلك عبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذه الأحاديث نرويها كما جاءت وكما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نتخذ هذه الأحاديث سلما للطعن في أصحاب رسول الله، هذا لا يجوز. كلهم مجتهدون، أهل العراق الذين كانوا مع علي ومن كان معهم من أهل الحجاز، وأهل الشام الذين كانوا مع معاوية رضي الله عن الجميع، كلهم مجتهدون وكلهم لا يخلو إما أن يكون مجتهدا صائبا له أجران، وإما أن يكون مجتهدا مخطئا له أجر، والجميع مغفور له، مغفور له، لأن معاوية كان معه صحابة أيضا، كان معه صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة والجماعة في هذا هو الإمساك، هو الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نترضى عن الجميع، نترضى عن الجميع، نقول رضي الله عنهم أجمعين، ولا ندخل في تفاصيل هذه الفتن، ولا نقول ولا نتخذ هذه الفتن سلما للطعن في الصحابي الفلاني أو الصحابي الفلاني. رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما عرضت عليه هذه العبارة تقتله الفئة الباغية أمسك عنها، أمسك ولم يشرحها ولم يبينها، أمسك، قال السلامة في الإمساك. وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة في الإمساك عما فجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العبارة تقتله الفئة الباغية، ليست هذه العبارة ليست موجودة في النسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر، وليست أيضا موجودة في النسخة التي شرحها القسطلاني في كتاب إرشاد السالك، وإنما هي موجودة في بعض نسخ البخاري وليست في النسخ المشهورة. الحافظ ابن حجر يقول إن البخاري أسقطها عمدا لنكتة، النكتة هنا مسألة دقيقة، يقول لأن هذه العبارة تقتله الفئة الباغية لم يسمعها أبو سعيد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعها من أبي قتادة الأنصاري. وأبو سعيد لما حدث بهذا الحديث ميز بين الروايتين وقال حدثني بهذا، يعني بهذه اللفظة تقتله الفئة الباغية، قال حدثني من هو خير مني، أبو قتادة، فهي عبارة صحيحة ثابتة. لكن البخاري كما يقول الحافظ ابن حجر اقتصر على ما سمعه أبو سعيد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، عمار بن ياسر يقول أعوذ بالله من الفتن. هذه الحادثة متى كانت؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعرفون وكما تقدم معنا كان بنى المسجد في أول قدومه المدينة، أول ما قدم المدينة في الشهر الأول بنى المسجد في القصة المعروفة التي تقدمت معنا. هل هذا البناء الذي يتحدث عنه أبو سعيد رضي الله عنه هل هو المراد بالبناء الأول الذي كان في السنة الأولى؟ أبو سعيد الخدري كما تعرفون من صغار الصحابة، وأبو سعيد رده النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في معركة أحد ما أخذه لأنه كان صغيرا، ورد معه عبد الله بن عمر كانوا صغارا. فعند بناء المسجد في بناء المسجد في السنة الأولى كان أبو سعيد كان عمره 10 سنوات تقريبا أو 9 سنوات، فيبعد أن يكون طفلا صغيرا بال10 سنوات أو بال9 سنوات يشارك الرجال الكبار في حمل الطين وفي العمل. فهل هذه الحادثة حادثة أخرى؟ الحافظ ابن رجب يرجح أن هذه الحادثة هي حادثة أخرى، وأن هذا البناء كان بعد خيبر في السنة 9، وهو الذي ذكره أبو سعيد، وهو الذي شهده أبو سعيد، وذكر على ذلك أدلة قوية في أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بنى المسجد أولا في السنة الأولى، ثم في السنة 7 بعد خيبر كان قد وسع المسجد، وهذه التوسعة هي التي يتكلم عنها أبو سعيد، وهي التي شهدها وشارك فيها. يقول الحافظ ابن رجب أيضا يقول مما يدل على أنها توسعة وعلى أنها بناء آخر ليس البناء الأول، قال أن أبا هريرة شهدها وشارك فيها. وأبو هريرة كما تعرفون هاجر متى؟ 7 في زمن خيبر. فإذا هذه القصة وقعت بعد خيبر. في السنة السابعة، لأن أبا سعيد كان في تلك الفترة قويا فتى وكبيرا، وشارك وسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى أعلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول في الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوى جميعه، لا يحوي جميعه أحد. صدق. يقول في الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحد، لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي سعيد، فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده، يعني عند أبي سعيد ما ليس عند ابن عباس، ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو الإسناد، لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس. يحتمل هذا وهذا. الاحتمال الأول يقول أن ابن عباس أرسل ابنه وعكرمة ليأخذ علما جديدا ليس عند عبد الله بن عباس. الاحتمال الثاني يقول طلب العلو. طيب هناك احتمال ثالث وهو أوجه، وهو أن يستفيد الطالب ولا يقتصر على عالم واحد، وإنما طالما أنه في عالم موجود وعنده علم كثير وعنده خير كثير، إذن يذهب إليه الطالب، ينتفع به، ينتفع بمجالسته ويسمع من حديثه وينظر إلى حاله، ينظر إلى أخلاقه. فمجالسة أهل العلم بركة، مجالسة الصالحين من العلماء فيها بركة وفيها فائدة، وهذا أو هذه المجالسة تنعكس على أخلاق الطالب وعلى سلوكه وحتى على كلامه ومعاملته للناس. فهذه القدوة التي يفتقدها كثير من طلبة العلم، الجلوس إلى العلماء الصالحين. هناك علماء الله عز وجل منحهم صلاحا وأدبا وسمتا وهديا، فإذا جالسهم الطالب انتفع بهم، انتفع بهديهم وسمتهم وأخلاقهم وأدابهم وكرمهم وجودهم إلى آخره. وهناك من أهل العلم من عنده شراسة في أخلاقه، وربما تأثر الطالب بذلك فما انتفع، يأخذ من علمه ولكن لا ينتفع بأخلاقه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس ليسوا سواء. فعبد الله بن عباس أرشد ابنه ومولاه إلى مجالسة العلماء الصالحين، لأن مجالسة أهل العلم الصالحين فيها بركة عظيمة منفعة. والله المستعان. يقول الحافظ ابن حجر، وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر. صحيح، لأن ابن عباس أرسل ابنه وتلميذه عكرمة إلى السماع من أبي سعيد، وأبو سعيد الخدري إلى السماع من أبي سعيد، وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه يعتبر من أقران عبد الله بن عباس، فلم يتكبر ولم يقل أنا أعلم منه وأنا أكثر علما منه وأكثر حديثا منه إلى آخره، تواضع. يقول وعدم التكبر وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم. ثم ذكر فوائد، نقف لأن الأذن قد حان، نقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.